الخامس من الكتاب في الزواج. الرقم 1، ما يجوز النظر إليه من المخطوبة. روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها له، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصققت عينيك. وقد وردت هذه الواقعة بطرق مختلفة، منها ما يفيد أن عمر رضي الله عنه لم يكشف عن ساقها. ذكر ابن الجوزي في كتاب تاريخ عمر: أخبرنا عن محمد بن سعد قال: قال محمد بن عمر وغيره: لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم قال: يا أمير المؤمنين، إنها صبية. قال: إنك والله ما بك ذلك، ولكن قد علمنا ما بك. فأمر علي فصنعت، ثم أمر ببرد فطواه، ثم قال: انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له: أرسلني أبي يقرئك السلام ويقول: إن رضيت البرد فأمسكه، وإن سخطه فرده. فلما أتت عمر قال: بارك الله فيك وفي أبيك، قد رضينا. قال: فرجعت إلى أبيها فقالت: ما نشر البرد ولا نظر إلا إلي، فزوجها إياه. أما سبب إصرار عمر على الزواج منها فقد بينه عمر نفسه. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: إني لم أتزوج من نشاط بي، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله سبب ونسب. وليس هذا الحكم مقصورا على الرجل دون المرأة، بل هو ثابت للمرأة كذلك، فلها أن تنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. قال عمر رضي الله عنه: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. 2، الرجل يختار لابنته الزوج الصالح. روى أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر حين تأيمت حفصة ابنة عمر رضي الله عنهما من خليس بن حذافة السهمي، قال عمر: لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة ابنة عمر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت زوجتك حفصة ابنة عمر. قال: فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أنني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله قبلتها. 3، الخطبة على الخطبة. يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه. روى مسلم وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هامش: يذر، يترك، انتهى. هذا إذا ما صرحت المخطوبة بالإجابة وسكنت إلى خاطبها. أما إذا خطبها فردته، أو لم تسكن إليه، أو وقعت الإجابة بالتعريض، فيجوز للغير أن يخطب على خطبته. روى ابن عبد البر أن عمر رضي الله عنه خطب امرأة على جرير بن عبد الله وعلى مروان بن الحكم وعلى عبد الله بن عمر، فدخل على المرأة وهي جالسة في بيتها، فقال عمر: إن جرير بن عبد الله يخطب وهو سيد شباب أهل المشرق، ومروان يخطب وهو سيد شباب قريش، وعبد الله بن عمر وهو من قد علمتم، وعمر ابن الخطاب. فكشفت المرأة الستر فقالت: أجاد أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقالت: قد أنكحت أمير المؤمنين فأنكحوه. 4. هل يجوز لغير المسلم أن يتزوج المسلمة؟ روى ابن حزم في المحلى أن حنظلة بن بشر زوج ابنته وهي مسلمة من ابن أخ له نصراني، فركب عوف بن القعقاع إلى عمر بن الخطاب فأخبره، فكتب عمر في ذلك: إن أسلم فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما. فلم يسلم ففرق بينهما وتزوجها عوف بن القعقاع. 5. هل للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بيتها أو بلدها؟ اختلفت الرواية عن عمر رضي الله عنه في ذلك، ففي رواية أنه اعتبر ذلك شرطا يقتضيه العقد ويلائمه. روى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم أنه شهد عند عمر رجلا أتاه فأخبره أنه تزوج امرأة وشرط لها دارها، فقال عمر: لها شرطها. فقال له الرجل من عنده: هلكت الرجال، إذ لا تشاء امرأة تطلق زوجها إلا طلقته. فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. هامش المحلى لابن حزم، الجزء 11، الصفحة 38. انتهى. وإلى هذا ذهب الأوزاعي وإسحاق والحنابلة مستدلين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المائدة الآية الأولى، وبما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وفي رواية ثانية أن عمر رضي الله عنه اعتبر ذلك شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ولذلك فإنه لا يجب الوفاء به. روى عبد الرزاق أن رجلا تزوج امرأة وشرط له ألا ينكح عليها وألا يتسرى ولا ينقلها إلى أهله، فبلغ ذلك عمر فقال: عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت إلى أهلك. وروى سعيد بن منصور أن رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله عنه فشرط لها ألا يخرجها، فوضع عمر عنه الشرط قال: المرأة مع زوجها. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وكثير من أهل العلم، وقالوا: إن الزواج صحيح وهذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا، أحل حراما أو حرم حلالا. قالوا: وهذه الشروط من التزويج والتسري والسفر تحرم الحلال. وبقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. 6. رضا الزوجة. الزوجة إما أن تكون بكرة أو ثيبة، فإن كانت بكرة فإن سكوتها حين استئذانها هو رضاها. روى ابن أبي شيبة عن عمر قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فرضاها أن تسكت، وإن كانت ثيبة فإن رضاها لا بد أن يكون صريحا. روى عبد الرزاق أن امرأة آمت بالمدينة فلقي عمر وليها، فقال عمر: اذكرني لها. فلما راس عليه، هامش أي أبطأ عليه، انتهى. فلما راف عليه دخل عليها وعندها وليها، فقال عمر: لا أدري، أذكر هذا لك شيئا؟ قالت: نعم، ولا حاجة لي فيك ولا فيما ذكر، ولكن مره فلينكحني فلانا. فقال وليها: لا والله لا أفعل. فقال عمر: ولما؟ قال: لأنك ذكرتها وذكرها فلان وفلان، فلا أعلم بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها، فأبت إلا فلانا. فقال عمر: إني أعزم عليك لما نكحتها إياه، إن لم تعلم عليه خللا في دينه. إلا أن عمر رضي الله عنه كان يدعو إلى الزواج بالأبكار. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر قال: عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أعزب أفواها وأفتح أرحاما وأرضى باليسير. 7. النكاح بغير ولي. روى البيهقي والدارقطني والشافعي عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. وروى الدارقطني عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وروى البيهقي عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. وروى ابن أبي شيبة أن عمر كتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فهي بمنزلة الزانية. والولي قد يباشر العقد بنفسه، وقد يوكله بغيره، وقد يفوض غيره باختيار الزوج ومباشرة العقد. ذكر ابن قدامة في المغني أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال له: إذا وجدت لها كفأة فزوجها إياه ولو بشراك نعله. فزوجها عمر من عثمان رضي الله عنه، فهي أم عمرو بن عثمان. 8. كراهية المغالاة في المهور. روى أحمد والبيهقي وابن ماجه عن أبي العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والمغالاة في مهور النساء، فإنها لو كانت تقوى عند الله أو مكرمة عند الناس لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاكم بها. ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من نسائه، ولا أنكح واحدة من بناته بأكثر من 12 أوقية، وإن أحدكم لا يغالي بمهر امرأته حتى تبقى عداوة في نفسه فيقول: لقد كلفت لها علق القربة أو عرق القربة. هامش: علق القربة حبل تعلق به القربة، والمعنى: تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة. وعرق القربة أي تحملت كل شيء حتى عرقت كعرق القربة. انتهى. وروى سعيد بن منصور وأبو يعلى أن عمر نهى على المنبر أن يزاد في الصداق على 400 درهم، ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ النساء 20. فقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. 9. إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. روى الدارقطني في السنن ومالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق. وفي رواية: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ورواه كذلك عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في كتاب النكاح، وقال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق. وروى ابن حزم في المحلى أن رجلا تزوج جارية فأراد سفرا، فأتاها في بيتها مخلية ليس عندها أحد من أهلها، فأخذها وعالجها فمنعت نفسها فصب الماء ولم يفترعها، هامش أي لم يفتضها، انتهى. فشاع الماء فيها فاستمر بها الحمل فثقلت بغلام، فرفع ذلك إلى عمر فبعث إلى زوجها فصدقها، فعند ذلك قال عمر: من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق وكملت العدة. 10. مهر المثل. وهو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق، هذا إذا لم يسمى لها مهر عند العقد. وإذا فوض تحديد المهر للمرأة فحددته بما لا يمكن أداؤه أو فوض إلى الرجل فمات قبل أن يحدده، فإن المرأة تستحق مهر المثل بالدخول أو بالخلوة. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطريق، فخطبها الأشعث فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها، فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي. فقالت: أحكم فلان فلانا وفلانا رقيقا كانوا لأبيه من تلاد، هامش المال القديم الأصلي الذي ولد عندك، انتهى. فقال: حكمي غير هؤلاء. وفي رواية قال لها: احتكمي من مالي، فأبت. فأتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت 3 مرات. قال: وما ذاك؟ قال: عشقت امرأة. فقال: هذا ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر: امرأة من المسلمين، أي إن لها مهر مثلها. 11. هل يكون العقد لازما إذا كان بالمرأة عيب خلقي خفي؟ روى مالك والدارقطني وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصابها وصداق الرجل على من غر. وفي رواية عند عبد الرزاق: أيما امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. قال مالك رحمه الله تعالى: ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج إذا تزوجها ولم يعلم بذلك، فإن دخل بها فلها الصداق ويكون غرما على وليها لزوجها إن كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. أما إن كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. وقال: وللمرأة مثل ذلك إذا تزوجها وبه هذه الأشياء. هامش تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك في الجزء الثاني الصفحة 64، انتهى. وليس ذكر هذه العيوب على سبيل الحصر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين. وقد قال أمير المؤمنين عمر لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيرها. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. انتهى كلامه. هامش فقه السنة، الجزء الثاني، الصفحة 54. انتهى. ثاني عشر: هل يجوز نكاح الزانية إن تابت؟ روى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت بالشفرة على أوداجها فأدركت فداووها حتى برئت، ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة فقرأت القرآن ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم، فخطبت إلى عمها وكان يكره أن يدلسها ويكره أن يغش على ابنة أخيه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه. وفي رواية: أتخبر بشأنها؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. وروى عبد الرزاق عن طارق بن شهاب أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له وكانت قد أحدثت، فجاء إلى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت فيها؟ قال: ما رأيت إلا خيرا. قال: فزوجها ولا تخبر. وكان عمر رضي الله عنه يحرص على أن يزوج المتزانيين بعضهما. روى الشافعي عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل، فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا، فجلدهما الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. ثالث عشر: الزواج من الكتابيات. كان عمر رضي الله عنه يكره الزواج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى. روى عبد الرزاق أن حذيفة تزوج يهودية زمن عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: طلقها فإنها جمرة. قال حذيفة: أحرام؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. من ذلك نرى علة عمر في أمره حذيفة أن يطلقها، فإنها جمرة تحرق البيت بما فيه من أطفال صغار بعقيدتها الفاسدة. وكان عمر رضي الله عنه يرى أن الزواج من الكتابيات يؤدي إلى كساد المسلمات. ففي رواية للبيهقي وسعيد بن منصور أن عمر قال لحذيفة: إني أخشى أن تدع المسلمات وتنكح المومسات. وقد تكون العلة هي الخوف منها بالسيطرة على زوجها ونقل أخبار المسلمين لأهل دينها، خاصة إذا كان الزوج ذا مكانة في قومه. ففي رواية عن سعيد بن منصور قال عمر لحذيفة: طلقها. فقال حذيفة: لما؟ أحرام هي؟ فقال عمر: لا، ولكنك سيد المسلمين. ففارقها. رابع عشر إعلان النكاح. روى ابن أبي شيبة أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك، فكان يختلف إليها في منزلها، فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها، فخاصمه إلى عمر ابن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل كان يدخل على جارتي ولا أعلمه تزوجها. فقال له عمر: ما تقول؟ قال: تزوجت المرأة على شيء دون، فأخفيت ذلك. قال: فمن شهدكم؟ قال: استشهدت بعض أهلها. قال: فدرأ الحد عن قاذفه وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج. خامس عشر العقد على المرأة يحرم أصلها سواء دخل بها أم لم يدخل. روى البيهقي أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها: أيتزوج أمها؟ قال: نعم. فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال: فرق بينهما. قال: إنها قد ولدت. قال: وإن ولدت عشرة؟ ففرق بينهما. سادس عشر هل يجوز نكاح الربيبة؟ قال تعالى في بيان المحرمات بالمصاهرة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. النساء، الآية الثالثة والعشرون. وقد اختلف العلماء في نكاح الربيبة لاختلافهم في قوله تعالى: اللاتي في حجوركم. فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك ليس قيدا، وإنما وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، ولذا فإنه لا يجوز نكاح الربيبة. هامش: الربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره. انتهى. وذهب الظاهرية إلى أن ذلك قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته، أي ابنة امرأته، إذا لم تكن في حجره، وهو مروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى ابن حزم في المحلى عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلا من بني سوءة يقال له عبيد الله ابن معبد أثنى عليه خيرا، أخبره أن أباه أو جده نكح امرأة ذات ولد من غيره، فاصطحب ما شاء الله عز وجل، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت، فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها. قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. قال: فطلقها وأنكح ابنته، ولم تكن في حجره، ولا أبوها ابن العجوز المطلقة. قال: فجئت سفيان بن عبد الله فقلت له: استفت لي عمر بن الخطاب. قال: لتجئ معي. فأدخلني على عمر فقصصت عليه الخبر، فقال عمر: لا بأس بذلك، واذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني. قال: ولا أراده إلا علي. قال: فسألته فقال: لا بأس بذلك. هامش المحلى الجزء الحادي عشر الصفحة التاسعة والخمسون بعد المئة. انتهى الوجه الأول.